يقول السائل: إذا اغتصب الغاصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص قيمته، فهل لصاحب الدهن أن يطالب بدهن مثل ما الذي اغتصب منه إن يريد أن يستعمله في شيء آخر؟ نعم نعم، يطالب، يقول: أنا ما أبغى سويق، أنت أخذت الدهن ولتت به سويقك، سويقك لك، وأنا أريد الدهن ما أريد سويقه. فهو يطالب إما بقيمته أو بمثله. يقول السائل: أردت شراء سيارة فقال لي من يبيعها: أنا أدفع له قيمة كل قسط شهري لمدة 4 سنوات، ثم تنقل ملكية السيارة لي بعد هذه الفترة وبعد انتهاء جميع الأقساط، مع العلم أني خلال فترة الدفع الأقساط أستخدم السيارة لكن لا أمتلكها، يصح هذا البيع؟ يعني هو يريد أن يشتريها لغيره، الذي تشترى لإنسان، والذي سيدفع الأقساط إنسان آخر، ولكن يقول: مدة هذه السنين التي سأتحمل بها الأقساط السيارة أنا اللي أستخدمها. يقول: هو الذي المشتري هو الذي يدفع الأقساط، لكن لا يملك، لا تنتقل له ملكية السيارة إلا بعد أن ينتهي من آخر قسط. لا، هذا بيع، هذا بيع غير صريح، ولا أظنه ينفع بشيء. لا بد أن يكون صاحب السلعة الذي اشتراها يتملكها، وهو الذي يتولى دفع قيمتها. أما إذا كان إنسان سيتبرع بدفع الثمن والسيارة يأخذها صاحبها محسن، يقول: أريد أن أساعدك، نشتري لك سيارة وتدفع ما تستطيع والباقي أنا أتحمله، يكون باسمك الأقساط، لكن يعني أنا أسدد عنك لله، أو قرضا تسدد لي فيما بعد، والسيارة تسلم صاحبها، ما في مال. أما هذه التدريسات وهذا لا ينبغي أن يكون في عقودنا. يقول: يدفع الأقساط لمدة 4 سنوات ويمتلك السيارة، لكن لا يمتلكها، تنتقل له ملكيتها إلا بعد أن يكمل آخر قسط، والسيارة عنده. ما أدري هذه ما أعرف إيش معناها، ولا يسأل عن غير، يسأل عنها غيري. هذه مثل الأجار منتهي بالتمليك أو وعد هذا لجار التمليك. أنا قلت لكم قبل ذلك إن من العلماء، وهو الله أعلم الأقرب الصواب، أنه يبطله، لأنه لا هو إيجار ولا هو بيع، فلا بد أن يتفقوا على أنه إيجار يدفع أجرة كل سنة ويسلمها صاحبها إذا انتهت المدة، وإما أن يكون بيعا يعطيهم ما بيده ويسدد لهم الأقساط. وأما كلام إيجار تنتهي بالتمليك، هذا ما هو صحيح أبدا. يقول السائل: ما هي الأوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها، وما الحكمة في ذلك؟ أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، أما عند طلوعها وقبل شروقها فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها، فنهينا نحن أن نصلي بذلك الوقت لئلا نتشبه بهم. وأما الوقت الثاني هو قبيل الظهر، حينما تكون الشمس قائمة وسط السماء لا غربا ولا شرق، ليس لها ظل، وهو وقت قصير. هذا قال لأن نار جهنم تسجر في ذلك الوقت فلا صلاة فيه ولا يدفن فيها الميت. وأما بعد العصر أيضا عند غروبها تغرب بين قرني شيطان ويسجد الكفار لها فنهينا أن نشابههم، والله أعلم. يقول السائل: هل الذي يأتي لأرض بيضاء ليست لأحد ويحددها يشمل حديث من قطعة من الأرض قيد شبر حديث؟ هذه تدخل في إحياء الموات، إذا كانت أرضا بيضاء وليست لأحد أبدا لا قديما ولا حديثا وليست في مكان يحتاجه المسلمون لمصالحهم العامة فهم فيه شركاء، بعيدة عن مرافقهم، وأقره ولي الأمر حينما يحييها أقر على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا أرض مواتا فهي له أو ميتة فهي له، وهذه سيأتي إن شاء الله قريبا. يقول السائل: ما حكم ما صحة هذه المقولة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان؟ إيش؟ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. لا الأحكام ما تغير ولا تغير الزمان، الأحكام الشرعية ثابتة من يوم نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالأحكام باقية ما تتغير لتغير الزمان أبدا. الأحكام الحلال حلال والحرام حرام أبدا، لأن الله الذي شرعها يعلم ماذا سيكون، فهو شرعها وأثبتها عز وجل، فهذه مقولة فاسدة يريد بها صاحبها التلاعب بالأحكام الشرعية. يقول: لو غصبت مالا من أحد ثم أردت أن أرد هذا المال فأعطيته كهدية، هل يكفي ذلك لأني لو أخبرته سيكون هناك مشاكل؟ إذا رددته كاملا أو أرش نقصه إذا كان قد نقص فلا بأس بذلك مع التوبة إلى الله، ترده إليه بطريقة لا تشعره بها حتى لا يكون بينك وبينه شيء، المهم شرط ألا ينقص عن قيمته ولا عن مقداره. يقول السائل: في قول المؤلف لو لت سويقا وغير وما ذكر من أمثلة، يقول: لماذا لو زادت قيمته وكانت الزيادة للغاصب لماذا يمتلكها ولا تكون لصاحب المال؟ إذا كانت الزيادة في مال الغاصب فهي له، صاحب المال غني عنه ما دام صاحب المال جاءه حقه كامل ولم ينقص، فما لنا شغل بأن نأخذ من مال الغاصب شيء. ولذا قلنا: لو نقص مال المغصوب منه يؤخذ من الغاصب، أما ما دام مالك عاد إليك كامل فمال غيرك ليس لك وإن كان غاصب. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.